هذا التفاوت موجود بخاصة في الزمان الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون في يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان، ويسمعون ما يعرفهم يقولون إذن سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل يقاوم على تعامل ربعي مكشوف، قالوا هذا لابد منه لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد النصارى كما هو يعني متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا. هذا بطبيعة الحال مثال الصياغة لكن ليس مثال الطلابة متعلقة بالنساء، لكن أقول في ظاهر النساء اليوم سيسمع ما قولوا المتباينين، يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة. القول الثاني لا يجوز لما فيه الاختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. حينئذ نعرف نحن بتجربة بالواقع ملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمن. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال وصرنا يتعلمن على أيدي هؤلاء النسفة المسلمات. فإذا المحذور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة، وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفاية، ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتبرعة من المسألة الأولى. يعني يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم أن يترك التدريس. نعم، يترك التدريس مش مطلقا، التدريس المختلط. يعني هو معلم أستاذ في المدرسة. عالم. مش حتى لا يسجل، نعم حتى لا يسجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.